ستكون شرا ووبالا عليهم في الدنيا والآخرة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. إنهم يعملون أعمالا لكنها أعمال لا تفيد، إنها شر عليهم وعلى البشرية. يدخلون إلينا بإغراءات ويمكرون لنا ونحن نصدق مكرهم، ويخدعوننا ويظنون أنهم قد تمكنوا منا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بالأمس وأنا أصغي لأجهزة الإعلام وجدت أن النظام العالمي أعد يوما عالميا للمرأة، قالوا هذا هو اليوم العالمي للمرأة، وقبل الأمس عدوا على عراقنا بغدادنا أرض الخلافة الإسلامية الرشيدة، يوم أن كان الرشيد ينظر إلى الغمام وهو يتخطى هذا البلد ويقول للغمام مخاطبا، يقول السحابة شرقي أو غربي، فأينما حللت أو نزلت فسوف يأتيني خراجك. كنا سادة العالم، اعتدوا على عراقنا وقالوا بفقر وبهاء، واختاروا لها لفظا العقوبة الذكية، العقوبة الذكية، وهدموا بيوت الناس وانتهكوا حرماتهم واتعدى عليهم باسم العقوبة الذكية. انفقوا ارواحا، وما العقوبة الذكية الا لفظ جميل. فاذا قطعت يد ابني لانه قد حاول ان يقطع اخا له، اقول انها عقوبة ذكية. واذا فقأت عين ابني لانه اراد ان ينظر الى حرمة لا تحل له، اقول انها عقوبة ذكية. فهل هذه هي تربية؟ هذا امر لسه. قالوا لنا ان اليوم العالمي هذا هو اليوم العالمي للمرأة نحتفل. واين المرأة الفلسطينية التي فقدت ابنها وفقدت زوجها وفقدت قبل ذلك بيتها وشربت على مرأى ومسمع من الامم التي تعد يوما عالميا للمرأة؟ وسنظل نرى في كل يوم جريمة لكنها تسمى باسم جديد. منذ 10 سنوات اعتدوا اعتداء على اجوائنا وعلى بلادنا، وسموا هذا الاعتداء عاصفة الصحراء. ووقفنا ونحن ننظر، ما وجدنا وجدنا مسلما يعتدي على مسلم. انظروا من الذي غرس الشر في جزائرنا المسلمة؟ هل هو الاسلام الذي غرس الشر في الجزائر؟ ام ان الذين كرهوا يوم ان رفع مجاهد الجزائر قرآن ربهم ورفعوا راية نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وصاد يستعمر الكافر بعدما يرضى من ما يزيد على 130 سنة طردوه من ديارهم، فعندما طردوا غرسوا غرسا لئيما لكي يشوه صورة الإسلام. من الذي غرس هذا الغرس اللئيم؟ إنه الاستعمار الكافر البغيض. من الذي سوى صورة المرأة؟ ننظر لصورة المرأة في القرآن وفي السنة كده الأول، ثم نقول للناكرين والخادعين ألقوا ذروكم حيث أنتم. فالمرأة في الإسلام لها مكانة أثنى وأغلى وأعز مما يوجد عندكم. المرأة أم لها من التقدير والاحترام والتقديس ثلاثة أضعاف ما للأب. من أحق الناس بحسن صحابته؟ يا رسول الله، قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الأم إذا كانت المرأة، وإذا كانت المرأة زوجة فلها من المودة والرحمة والشفقة ما سجله كتابنا العظيم وما بينه رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال القرآن عن المرأة؟ قال إنها آية نعمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سكن ومودة ورحمة. وماذا قال الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم عن الزوجة الصالحة؟ قال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة. ما هي هذه الصفات للمرأة الصالحة؟ إذا نظر إليها شرفت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظت، وإذا أمرها أطاعت. خدعوا المرأة وقالوا لها هذا هو اليوم العالمي للمرأة. أين اليوم العالمي للمرأة الفلسطينية التي تنعى حظها أمام عز من علوج يهود ويلقي بها على الأرض على مرأى ومسمع من الإعلام الفاجر؟ ولا أحد يقول لماذا تهان المرأة المسلمة هكذا؟ المرأة يوم العالمي للمرأة. خدعونا خدعونا بألفاظ. أين المرأة؟ أين اليوم العالمي من المرأة التي اغتصبت في البطنة والهرسك على مرأى ومسمع من أولئك الفجرة الذين يظنون أنهم بخداعهم وبألفاظهم البراقة يريدون أن يجذبوا المرأة وراءهم؟ أين اليوم العالمي للمرأة التي قالوا لها إنك مساوية للرجل في كل شيء؟ الرجل يخرج من البيت بدون إذن وأنت إنسانة أيضا تخرجين من البيت بدون إذن. الرجل يخرج ويأتي في منتصف الليل وانت ايضا انسانة تخرجين من بيتك عندما تريدين وتعودين الى البيت كما تشائين في منتصف الليل او عند الفجر، لا حرج عليك ان تحر، انت مساوية، انت لك يوم عالمي اعد لك العالم يوما لاحترامك ولمكانتك. يا بكرة الاحباب، اين المرأة، اين اليوم العالمي للمرأة التي اهيلت في العراق، اهيلت اهانات بالغة؟ اين اليوم العالمي؟ سيخدعوننا، سيأتون لنا في كل يوم بشيء. سيأتي هناك يوم عالمي للشباب، ويخرج الشباب مع الشابات، هذا يخاطرها وهذه تخاطره، وتقول له انا وانت من الشباب. سيأتون لنا بغرار. ايها الاخوة الاحباب، نرجع الى الايات القرآنية. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ثم يأتي هذا السؤال التنبيه، انتبهوا، ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق يريد من البشر أن يعلموا أن العمل الذي يقبل هو العمل المنطلق من قاعدة. فما قاعدة العمل السليم إذن؟ ما قاعدة العمل السليم؟ والعمل الذي ينطلق من قاعدة لابد أن يكون له من باعث. فما باعث هذا اليوم العالمي للمرأة؟ هل أصلحوا من الفساد الذي أفسدوه في حياة المرأة؟ هل علموا أن المرأة عندما تركوها تمشي وحظها على غاربها دون أن يكون لها راعي أو أن يكون عليها واعي وداعي؟ هل علموا أنهم أفسدوا الحياة؟ يقول الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه: ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ولئن هذا المقصود أن يظن ظالم أن بين الإسلام وبين المرأة عداء إنها فتنة، كلا، وإنما المرأة جعلها الله سبحانه وتعالى ذات مثالة يرعاها ابنها إن كانت أما، ويرعاها زوجها إن كانت زوجة، ويرعاها أبوها إن كانت بنتا. واسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من بغض الله من هؤلاء البنات بثلاث، فأدبهن وأحسن تأديبهن ثم علمهن كن له سترا من النار يوم القيامة. فيقول أحد الصحابة وليس عنده إلا ابنتين، ليس عنده إلا ابنتان فقط، يقول: يا رسول الله، وابنتين؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وابنتين. فجاء ثالث وليست عنده الا ابنة واحدة، قال: يا رسول الله، وواحدة؟ قال: وواحدة. ارأيتم انها تعد سترا من النار لابيها يوم القيامة لو ادبها واحسن تأديبها وقام برعايتها. اعمالهم كرمان اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. مكروا للبشرية مكرا شديدا وصدقهم الغافلون ومشوا خلفهم فذاقوا الويلات من مكرهم وخداعهم. فهل آمن المسلمين أن يفوزوا إلى وعيهم ويعودوا إلى رشدهم ويتقوا توجيهاتهم وإرشاداتهم وأنظمة حياتهم من كتاب ربهم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الله العودة إلى الله وإن العودة إلى رسول الله نأخذ من سنته ومن هديه، وإما أن نكون وراء هؤلاء الذين يزينون لنا الباطل ويقولون إنه حق، ويزينون لنا الشر ويقولون إنه خير، ويزينون لنا الفساد ويقولون إنه صلاح ورشاد. أيها الإخوة الأحباب، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. قالوا لنا وهم يضربون بلادنا العقوبات الذاتية، وإذا بالعقوبات الربانية تأتي سريعا، لأن الذين وقعت عليهم هذه العقوبات الذاتية من الكفار والفجار والأشرار لا حول لهم ولا قوة، فلابد أن تتحرك قدرة الله عز وجل لنصرة المظلومين. ماذا فعل ربنا جل وعلا فيمن تركوا أرض الإسلام وأذاقوا المستضعفين فيها الولايات؟ ماذا فعل؟ حواسب تأتي ونحن نمر وننظر ونقول هذه أمور طبيعية، إنها قدرة الله عز وجل، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. لو أن الأطعمة التي يصدرونها إلينا نظير أموال طائلة، فنحن نعلم أن الذبائح حلال لكن اللحوم المصعوقة حرام. ولماذا يصعقون؟ لماذا يصعقون بهائمهم؟ لتظل الدماء موجودة والوزن يزيد والمال يكثر والضرر ينتشر في الارض من اكل الميتة، لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه علم هذه الامة ان دعاءها يكون مقبولا عندما يكون طعامها طيبا. اقض مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فتآمروا على الأمة الإسلامية وصدروا لها هذه اللحوم المصعوقة وقالوا إنها لحوم طيبة، فشاء الله عز وجل أن تكون عقوبته جل وعلا سريعة لهؤلاء الذين يتآمرون على الأطهار والأخيار والأبرار من هذه الأمة. أصيبوا في ثرياتهم الحيوانية. هل تظنون ان هذا يعد امرا طبيعيا كما يقول الناس؟ انها نقمة ربانية. واسمعوا القرآن الكريم، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. إلا الذين كفروا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. كفار يتآمرون على هذه الأمة. قالوا للمسلمين إن لو تركنا هذا النظام لفعل بكم الأفاعيل. لو تركوا السودان وشأنهم، بلد اسلامي راقي، لو كان طرف السودان وشأنهم لتحرك السودان. قبال شماله وجنوبه بإرادة كل واحد منهم ليصلوا والله ليصلوا إلى حل سليم، لكنهم كيف يتركون الشمال والجنوب وكيف يتركون المسلمين في حالة هادئة؟ كيف يتركونهم؟ حركوا الكفار لله وقالوا لهم غزوا هذا الجنوب وافعلوا واعطوا ما تعطونهم وتحرك ايها الجنوب. ونحن نعلم ان دماء السودان، نحن نعلم من تاريخه الطويل ان دماءهم غاليه لا يمكن ان يهدروا دماءهم، لكن الذي حدث ان فتنه عمياء جعلتهم يضرب بعضهم بعضا، وما وراء هذه الفتنه هناك لو تدبر العقلاء لعلموا انها فتنه عمياء يريدون من خلالها ضرب الاسلام في معاقله. وقبلها في افغانستان، وقبلها في الاف اخرى كلها، لو نظرنا لوجدنا امورا كثيره، لكن نجد ان عقوبه الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. يريدون ان يتعبونه بكأس محرمة فيأتي عقاب الله يحرمهم من ثرواتهم ببركة دعاء الصالحين. اللهم انزل على اعداء الاسلام نقمتك، اللهم ارنا في هؤلاء المجرمين آياتك يا رب العالمين. لا تقولوا انها امور طبيعية، ثروات بترى كده بيجوا يحرقوها كده قدام امامهم. شافوا رأوا بعض الناس بشر، رأوا بعض الناس في افريقيا عندهم جفاف وهم لا يجدون اكلا، لو وجهوا هذه الثروات قبل ذلك، لو وجهوها الى هؤلاء الجياع ما كانت نقمة وبلاء عليهم. الان ستكون نقمة ان شاء الله وبلاء عليهم. اسمعوا، مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح. عايزين ثروة حيوانية، ابدأوا بعمل ثروة حيوانية. من الذي يعطينا النعم؟ الله. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أيها الإخوة الأحباب، خدعونا بالعقوبات الذاتية ونسي هؤلاء المجرمون، نسي هؤلاء المجرمون أن هناك عقوبات ربانية، ويمكرون ويمكر الله والله خير.